شح الدم الواصل اليه او قل او انقطع مات القلب. نفس الشيء قلبك الايماني. القلب هو الحامل اللي وقلنا قبل كده ان اللي بيظهر على الاعضاء من الطاعات انواره، واللي بيظهر على الجوارح من الفواحش اثاره. فلذلك القلب نفسه اللي هو بيعمل الطاعات، اذا ما تقواش القلب نفسه تقوى، في الحالة دي بتبقى اعمال الايمان نفسها ضعيفة. طب اقوي قلبي ازاي؟ بالمجاهدة في الطاعات. قلنا النهاردة الاخذ بزمام المبادرة، اثنين الاخذ بالعزائم وترك الترخص، ترك التساهل، الاخذ بالعزائم. قال الله ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنة. اعمل انت بس، ابدأ باي حاجة وهو هيقويك ويكمل لك ويجمل لك. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. فلذلك ايها الاخوة فتح القلب بهذه المفاتيح، كثرة الذكر، ادمان الطاعات، مد القلب دوما بسائر الطاعات، وهنا يتدفق الايمان من القلب الى الجوارح. وقفة قصيرة، فاصل صغير، وأعود إليكم مرة أخرى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. عود حميد إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقي حقيقي، وربنا يرى من قلبي ان انا وحشتني بقى الكلام عن سيدنا النبي. انا بحبه، ومحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زادنا الى الله. محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شفاء قلوبنا ونور حياتنا وسعادة أفئدتنا. وعايز قبل ما أبدأ أدخل في السيرة مرة أخرى أتكلم عن نقطة مهمة قبل ما أموت. إن بعض الناس بيتصور إنه بمجرد اقتناعه بوجوب محبة النبي يبقى كده بيحب النبي. أنا زي ما قلت قبل الفاصل إن في فرق بين ان انا يقيني ان ربنا شايفني، وبين ان انا حاسس ان ربنا شايفني باحساس القلب. ده زي ما قلت لكم، يعني كنت بقول للشباب النهارده، شباب الدعاء، كنت بقول لهم بعد الجمعه، بقول لهم يعني ان لما نقرا كلام بعض السلف انه بيقول انا لي عده اشهر استحي ان ارفع رأسي الى السماء باي وجه انظر الى ربي. بعض الناس يقول ده غلو، وبعض الناس لما نعرف قول بعض السلف ان انا استحي ان اسأل الله الجنة مثلي انما يستعيذ من النار، ونقول ان الكلام ده مخالف للنصوص الشرعية وتغلبني بالادلة مفيش مشكلة، بس اصل انت ما حسيتش بالحياء اللي الرجل ده كان حاسس بيه. لو حسيته كنت تعذره، كنت تعذره في غلطه لو كان الكلام ده عندك غلط. ان الانسان لما يحس بمراقبة ربنا احساس حقيقي ويملأ قلبه خجل الحياء من الله، وانه مش قادر زي ما بيقول دايما كده ايه، طب اقابل ربنا باي وش، اطلب منه باي وش، طب هتعامل، طب انا مستحي من الله. هذا الخلق الحياء لما يغمر القلب هو ده أنا اللي انا بدور عليه النهاردة في محبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الإحساس بحبه في قلبك، غير مسألة اتباع السنة مثلا. بعض الناس حين يتصور انه اعتقادي ان احب النبي ولا عليه بعد ذلك اذا ذكر النبي امامه صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم فلم تتحرك مشاعره ولم يلتهب الشوق في قلبه نحو الحبيب. البعض بيظن انه بمجرد القيام ببعض السنن او حتى اتباع السنة دايما حقق الحب الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعايز اقول يعني ابين فهمي للقضية دي، ان الحب عمل قلبي تتفاعل فيه الاحاسيس وتستجيب به المشاعر وتتفجر معه الاشواق، تظهر انفعالات الحب مع ذكر المحبوب. لما خدرت رجل عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر رجله نملت، عندنا بنقول نملت مش عارف تقولوا ايه، خلينا في اللغة العربية، خدرت رجله، فقيل له اذا اردت ان تنتشر تفك يعني فاذكر حبيبا لك، فصاح محمدا طلعت كده، صاح يا محمد زي ما انا قلت كده بس الصوت مش هيجيب تاني. و محمد تقول لك انفجار بقى المشاعر دي، حين يذكر المحبوب يحتز القلب وتدمع العين ويزداد الشوق لرؤية المحبوب وتشتهي العينين التكحل برؤيته، تأنس النفس بالحديث عنه ويتطلع القلب ويتحرك ألما عندما لا يتمكن. وصدق حبيبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال إن إخواني الذين يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني بنفسه ومالي. لما الإنسان يبقى قاعد كده نفسه يشوف النبي، نفسه يقعد معاه، نفسه أكلمه يكلمني، ما حسيتش مرة إن هو صوت النبي كان ازاي لما يتكلم؟ انا نفسي اسمع صوت النبي. فلما الانسان يقعد معذب في هذا الشوق فلا يبقى الا الحديث عنه والاخبار، طالما تعسرت الرؤية واللقاء فتسهر عين المحب ويتقلب على فراش الشوق حتى إنه لا يصبر إلا إذا وعد موعدا قريبا بلقاء. عشان كده بنقول وعجل لي بذلك،